الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. في قوله سبحانه وتعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، عدة صفات من صفات المنافقين. أولها الحلف الكاذب، سهل عليهم أن يحلفوا بالله كذبا، وقد تكرر هذا المعنى في السورة مرات عديدة كما في قوله سبحانه وتعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، وكما قال عز وجل عنهم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. فالحلف الكاذب من خصال المنافقين، والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الحلف بالله كاذبا، وهو الذي سماه اليمين الغموس، هو من أكبر الكبائر والعياذ بالله. فاليمين الكاذبة اليمين التي تغمس صاحبها في النار، الذي يحلف بالله عز وجل وهو يعلم أنه كاذب، فسميت اليمين غموسا لأنها تغمسه في النار والعياذ بالله. فإذا كان الكذب في مجرده من خصال المنافقين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث كذب، فكيف إذا اقترن به الحلف لله عز وجل، وذلك من الصد عن سبيل الله. وذلك أن اليمين لها شأن عظيم في شرع الله سبحانه وتعالى، بها تحق حقوق ويدفع بها باطل ويوثق فيها بكلام الإنسان بسببها. فإذا استعملها الإنسان للترويج لباطله أو لمجرد أن ينال حظا دنيويا فهذا والعياذ بالله من الصد عن سبيل الله، لأنه يمنع الثقة في الأيمان ويمنع قبول الناس لها بالتدريج حتى لا يعتدون بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيكون صدا عن سبيل الله كما قال عز وجل ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فالحلف الكاذب خطر عظيم على الإنسان، ولا بد أن يجتنبه الإنسان، وأن لا يكذب أصلا ولا يحلف بالله عز وجل كاذبا، بل الأولى أن لا يحلف بالله سبحانه وتعالى إلا عند الحدث أو الضرورة كاستحلاف أو غيره مما يحتاج إلى التأكيد فيه. وأما الحلف على أمور الدنيا والقسم المتكرر الذي يسهل على الإنسان أن يحلف فيتجرأ على حلف كاذبا فقد ورد النهي عن ذلك. قال الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين. الحلاف كثير الحلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. والحلف بالله صادقا فيه هذا الأمر إذا كان كثيرا، فكيف بمن يحلف بالله كاذبا؟ فلذلك نقول إن هذا من خصال النفاق، كثرة الحلف كاذبا، الحلف بالله كاذبا، ونعوذ بالله من ذلك. وأما الصفة الثانية فهي فقدهم الانتماء للمجتمع المسلم. يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. قضية الانتماء قضية عظيمة الأهمية في حياة المسلم وشعورهم. نرجو من جميع الإخوة إغلاق المحاليل، كل واحد مع محمول يطلعه دلوقتي ويقفله، ما فيش حد فيه المحمول مفتوح في الدرس. الحكاية دي على فكرة خطيرة جدا في المساجد المختلفة، حتى المسجد الحرام وإنا لله يرجعون والمسجد النبوي. قضية فعلا فضلا عن النغمات المحرمة الموجودة في المحاميل دي، الموسيقى دخلت إلى بيوت الله عز وجل من خلال المحاميل، يقطع بلا شك الصلاة، يقطع تركيز، ممكن ياخذ ذنب أن الناس لا تخشع في الصلاة بسببه، إن هو الناس الإنسان بيركز مثلا في آيات معينة يجي المحمول وهو جاي يضرب يفكر الواحد باللي حواليه بدل ما هو يحاول إن هو يبتعد عن جو الدنيا. فليحذر الإخوة من ذلك، ربما يعصي، لأن إذا كان التشويش على المصلي لا يجوز بذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأهم ارتفعت أصواتهم قال: أرضعوا على أنفسكم في الدعاء. فإذا كان بذكر الله عز وجل لا يجوز أن يشوش على المصلين. ليه بنمنع من قراءة القرآن جهرا في المساجد؟ نقول بدعة. ليه بنقول قبل الجمعة بدعة وبعد العصر بدعة؟ صاحب بيقرأ ومش بيسمع، بنقول عليه بدعة عشان تشويش على المصلين. واحد يصلي تحية المسجد، واحد عايز يقرأ القرآن في نفسه. فإذا كان التشويش بذكر الله لا يجوز، ذلك أن كل إنسان من حقه أن يذكر الله عز وجل مع نفسه ولا يشوش عليه أحد. فإذا كان هذا بالصوت الآخر فينبغي أن اللي دخل المسجد يغلق التليفون، يغلق صوته. نقول قضية الانتماء قضية عظيمة الأهمية في حياة المسلم، شعوره بأنه جزء من الجسد الواحد. والله عز وجل نفى عن المنافقين أنهم من المؤمنين، قال: وما هم منكم. وهم يحاولون التأكيد مع أنهم جسم غريب، يحاولون التأكيد على أنهم جزء من هذا الجسد، من هذا المجتمع المسلم. ولذلك قضية وحدة الأمة الإسلامية ووحدة المجتمع المسلم قضية لا بد أن تكون في حس كل واحد منا. إذا كان المنافقون أشغلهم أن يؤكدوا عليها وهم أبرياء منها، فلا بد أن تكون ملء حياة المسلم أنه من المسلمين. ولذلك تكرر في القرآن: وأنا من المسلمين، وأنا من المؤمنين، وأنا أول المسلمين للنبي عليه الصلاة والسلام. لابد أن تشعر أنك جزء من هذا الكيان، وأنك واحد من هذا المجتمع وعضو في هذا الجسد، ولذلك أنت تسعى إلى مصلحته، كما أن أعضاء الجسد الواحد كلهم يتعاونون على مصلحة الجسد. ليس الأعضاء في المثال الحسي، ليس المخ مثلا يعمل في جانب والقلب يعمل في جانب والكبد يعمل في جانب، الكل يؤدي وظيفة تؤدي في النهاية إلى صحة هذا الجسد. ولذلك أنت في المجتمع الإسلامي أنت كذلك، وقد تؤدي وظيفة غير التي يؤديها غيرك، ولا يمكن أن يكون الكل يؤدي نفس الوظيفة، ولكن كل يصب في مصلحة نصيحة لهذا المجتمع و حفظه وتقويته وتزكيته وتنميته وإقامته على دين الله سبحانه وتعالى. قضية الانتماء والشعور بأني واحد من كان وليس كما يرسخ في يعني أنفس البعض من خلال الانحراف في فهم الدين وانحراف في فهم العمل الدعوي، أن كل واحد مستقل بذاته وأنه لا دخل له ولا يلزمه شيء مع غيره، قضية في منتهى الخطورة. هذا إذا تعبد أحد لله عز وجل به كان دمارا هائلا، كان سببا لتدمير الأمة على مر العصور، أن يشعر كل واحد أنه قائم بنفسه. وقد يعني يروج البعض لذلك بزعم عدم الحزبية، والكثير يعمق الحزبية المذمومة. لابد أن نعمق معنى قد ورد في الكتاب والسنة لهذا اللفظ، يعني لفظ الحزبية، لفظ الحزب. قد قال الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وليس الشعور بأن الإنسان جزء من كيان هو الكيان الإسلامي الواحد المجتمع المسلم، والعاملون فيه بمنزلة الخلايا الحية التي تنشط غيرها، أو الخلايا القوية، فهناك خلايا مريضة وهناك خلايا سليمة وهناك خلايا قوية منشطة وهناك خلايا منتجة للخلايا، هناك خلايا في داخل الجسم الإنساني تنتج خلايا جديدة وتمد، مثل نخاع العظم ينتج الكرات الدموية التي تؤدي إلى استمرار حياة البدن وتؤدي وظيفي حاجات خلايا مدافعة وفي خلايا ناقلة للغذاء وناقلة للأكسجين ونحو ذلك. وهناك خلايا كامنة وهناك خلايا مريضة وهناك خلايا ميتة، فلابد أن نستشعر أننا جسد واحد. وكما ذكرنا العاملون من أجل الإسلام هم منزلة الخلايا القوية والخلايا الحية النشيطة التي تسعى إلى تقوية غيرها وإزالة المرض عنها وإحياء ما مات منها. هناك خاصية وهو أن الله يحيي القلوب بعد موتها، والمؤمن يسعى إلى استحياء قلوب عباد الله سبحانه وتعالى بالقرآن العظيم وبما نزل من الوحي ودفع الشر والفساد عن أمة الإسلام. وهذا الأمر لا بد أن يظل في حس كل واحد منا، وليس الانتماء لطائفة معينة تؤدي وظيفة معينة بناف للانتماء للجسد الواحد، كما أن أعضاء مثلا خلية الكبد، خلايا الكبد مثلا، لا ينفي انتماءهم لهذا الكبد أنهم جزء من الجسد الواحد، من خلية ضمن هذا الجسد الإنساني، مش أنه هو عشان يعني جزء من هذا العضو سوف يكون لا دخل له بالأعضاء الأخرى. تخيلوا لو أن الأعضاء أصبحت بينها المعارك وفي أجزاء بتخش، في ميكروبات بتخش جوه البدن، في أعداء بيخشهم، لا محدش يقول لا ده جوه الجسم يبقى خلاص محدش يحارب حد، لا ده في حاجات دخيلة تدخل على الدين وفي أعداء بيدخلوا إلى المجتمع المسلم لابد أن يحاربوا ولابد أن تنبذ البدع والضلالات والانحرافات العقدية والعملية وسائر الأمور المخالفة للوحي المنزل من عند الله. محدش يقول طالما جوه الجسم كل حاجة واحدة، لا عمرها ما تكون، بس أعضاء خلايا الجسم ما ينفعش هم يكونوا إيه، يكونوا متصارعين ومتنازعين، كل منهم يؤدي وظيفته ويتكامل مع الآخر، وكلهم يحاربون الميكروبات الخبيثة والأمراض الخبيثة ويحاربون ما يضر هذا البدن ويمنع الصحة عنه. قضية الانتماء أننا من المسلمين وأننا من المؤمنين وأننا جزء من هذا المجتمع قضية انتفت عن المنافقين وثبتت للمؤمنين، ولذلك تجد المؤمن ناصحا لإخوانه لا يبيع أهله وعشيرته، لا يبيع إخوانه في الله بعرض من الدنيا، بل يستحضر دائما مصلحة المسلمين في كل مكان. وهذه السورة مليئة بأنواع التأكيد على هذه القضية، قضية الولاء للمجتمع المسلم والولاء للمسلمين والانتماء الصادق لهم، وليس أن كل طائفة تكتفي بانتمائها بانتماء أفرادها إلى طائفتهم دون أن يكون ذلك عضدا ومقويا لانتمائه إلى المجتمع المسلم الكبير أو الكيان المسلم الكبير. وهذه نقطة غابت عن الكثيرين كما ذكرنا، حتى صاروا يتعبدون لنفي الانتماء وعدم الشعور بالجسد الواحد، وهذا كما ذكرنا من أعظم الأسباب لتدمير الحياة الإسلامية وتدمير المجتمع المسلم وتدمير الأمل في إحياء هذه الأمة بعد ما أصابها من محن وبلايا. الصفة الثالثة في هذه الآية التي ذكرها الله للمنافقين صفة الجبن، صفة الجبن. ولكنهم قوم يفرقون، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافون، هذا هو الذي دفعهم إلى الحلف كما قال ابن كثير، أي فهو الذي حملهم على الحلف. ومن علامات ذلك أنهم في أقرب فرصة يفرون من خلطة المسلمين، ويفرون من أداء وظيفتهم في المجتمع المسلم، ويفرون من الالتزام بتعاليم الإسلام، يجمحون ويسرعون. يقول كبحت جماح الدبة، يعني سرعتها وانحرافها، فهو يريد أن يجمح، يريد أن يسرع، فهم يجمحون إلى الملجأ أو المغارات أو المدخل، ملجأ حصن، مغارات في الجبال، مدخل في سرب في الأرض، سرب في الأرض. فهؤلاء يريدون أي مخرج للتخلص من مخالطة المسلمين. المسلم أولا ليس عنده صفة الجبن، بل هو مستعد للتضحية بكل غال ونفيس في سبيل نصرة الدين. وهؤلاء المنافقون ضحوا يعني دينهم، ولما كفروا والعياذ بالله وخافوا من الوعيد الذي أنزله الله في القرآن، صاروا يحلفون بالله إنهم لمن المسلمين، ولكن صفة الجبن هي التي دفعتهم إلى ذلك. المسلم ليس يتصف بهذه الصفة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من البخل والجبن، فالجبن والبخل من صفات المنافقين والعياذ بالله. ولذلك تجد النفاق خطر عظيم من الله، فالجبن الذي يدفع الإنسان إلى أن يعني يداهن غيره والعياذ بالله، ويوافق يعني مداهمة، إذا كان من يوافق في الحق يعني خوفا ورعبا مذموما، فكيف من يوافق في الباطل؟ فالمسلم يقوم بالحق ويعمل به ولا يفرق، وهو ملتزم بتعاليم الإسلام، لا يفر منها ولا يسرع في البعد عنها، بل هو يسرع في فعلها ويبادر إلى التقرب إلى الله بها، وهو كذلك حريص على صحبة أهل الإسلام، لا يفارقهم ولو وجد قصورا وجنات معدة وحدائق ميسرة ليترك صحبة أهل الإسلام، لفضل صحبتهم في المغارات وفي الكهوف وفي الحصون على مصاحبة غيرهم في زخرف الدنيا. قارن بين حال المنافقين وبين حال المؤمنين الصادقين، فالمؤمن يصحب أهل الإسلام ولا يفر من صحبتهم ويحب هذه الصحبة، والمنافق يكره صحبة أهل الإسلام ويفر منها. لذا تجد أن أعداء الإسلام ينفرون والشياطين تنفر عن صحبة أهل الخير. ولذلك إذا أردت أن تكون صادقا في التزامك فلا بد أن تصحب أهل الخير، ولا بد أن تسارع إلى مجالستهم، والكون معهم في عملهم في التعاون على البر والتقوى، من سماع ذكر، من عمل طاعة، من إقامة شرع الله سبحانه وتعالى الذي تقدرون عليه بكل ما يمكنكم. فأما المنافقون فهم يسارعون في التخلص من صحبة المسلمين، يسارعون في التخلص من واجبهم في المجتمع المسلم لو وجدوا فرصة لذلك، ويسارعون في التخلص من الالتزام بتعاليم الإسلام، كلما أمكنتهم الفرصة في ذلك سارعوا إليها، ونسأل الله العافية. ثم ذكر الله عز وجل في قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، جملة أيضا من صفة المنافقين. اللمز العيب للمؤمنين، العيب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام، وعيب المؤمنين بصفاتهم التي امتدحهم الله بها كذلك، بل عيبهم بما خلقهم الله عز بما خلق الله عز وجل فيهم هو كذلك قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. فالذي يعيب الناس ويهمزهم ويصير يعني يقدح فيهم لصفات خلقية فضلا عن أن تكون لصفات فعلية ممدوحة في الشرع، كمن يطعن مثلا في إنسان لأنه مثلا قصير ويلمزه بذلك كأنه كمين كأنه نحيف، أقصد يعني بأنه كذلك لأنه سمين أو نحيف ويعيبه، فهذا من الهمزة اللمزة. وذكر الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين هماز. فالهمز واللمز، الهمز بالكلام واللمز بالفعل ونحو ذلك إذا اقترن اللفظان، فهذا إذا كان كما ذكرنا بصفات خلقية فكيف بصفات هي طاعة لله عز وجل، كمن يعيب مثلا المسلم ويستهزئ به لأنه محافظ على الصلاة. وهذا تجده في جماعات صحبة السوء، إذا وجدوا أحدهم قد ذهب إلى الصلاة جعلوا يسخرون منه سخرية ويسمونه عم الشيخ وبركاتك وخذنا على جناحك ونحو ذلك مما يقولون من اللمز. على ماذا؟ على أنه أطاع الله عز وجل. الذين يلمزون المسلمين مثلا على طاعتهم لله عز وجل في كثير من الهيئات، كمن يلمز الذي يقصر ثوبه يضحك عند الناس لأنه التزم بتقصير. البعض من الجهلة إن أحسن بهم الظن، وربما يكونون من المبتدعين، وربما كانوا من الزنادقة، يشوف الناس مش فاهمة حاجة ويقعدوا يتكلموا في الثوب القصير واللحية والقميص ونحو ذلك، ويسخرون من أهل الإسلام مادة للضحك على أنهم أطاعوا الله عز وجل في هذه الطاعة. وكذلك من يلمز على يعني إقامة الشرع، هنا ذكر ربنا سبحانه وتعالى لمز المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم على عدله عليه الصلاة والسلام، على أنه قسم الصدقات ووضعها في مواضعها. ولكن هؤلاء لا يعجبهم ذلك، لأن من صفاتهم أنهم عبيد المال، وهذه صفة آثية، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فهم عبيد الدرهم والدينار، عبيد القطيفة والخميصة، لذا لا يعجبهم العدل، لا يعجبهم إقامة الحق. وما أكثر هذه الصفة في المنافقين في كثير من يعني الأزمنة والأمكنة في زماننا هذا، تجد هذا أمرا منتشرا الذي يعيب المؤمنين على إيمانهم وعلى طاعتهم، على طلبهم للعلم، على دعوتهم إلى الله عز وجل. كمن يعيب مثلا من يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: يا سيدي زدنا من البخاري نسخة، والعياذ بالله. لما يقول له واحد حفظ البخاري فيجي يبشر يعني من يظنه يفرح بذلك، فيقول له: زدنا من البخاري تهوينا ولمزا له عيبا، مع أن هذا الأمر يعني من الأمور القبيحة المنكرة وغير ذلك. يعني اللمز والهمز على الطاعة، على إقامة الدين، على نشر السنة، على تعليم الناس ما يلزمهم من أمور دينهم، تجد الكفر والمنافقين وأهل البدع والعياذ بالله يلمزون المؤمنين والمسلمين على ذلك. فاللمز على الحق من خصال المنافقين، لا للمز على الصفات الخلقية من صفات المنافقين، لا للمؤمن يحذر على نفسه أن يذكر العيوب الحقيقية التي يقع فيها المسلم، عيب حقيقي يعني معاصي وذنوب، إلا على ما يجوز من ذكر الآخرين في غيبتهم، يحذر أن يذكرهم إلا بما يجوز. يعني أن إنسانا يعصي الله عز وجل، أيجوز أن تذكر عيوبه هكذا بدون ضبط؟ لابد أن تكون إما بنية النصيحة، إما بنية التحذير للمسلمين، إما بنية الاستعانة على تغيير المنكر، إما بنية التعريف، إما بنية الشكوى أو التقاضي، إما بنية الاستفتاء، أو من كان مجاهرا بفسقه. وهذه في الحقيقة عند التأمل ترجع إلى كونه ينوي تحذير المسلمين ونشر رفض وإباء الخصال القبيحة. تجد أن العيب على الصفات القبيحة لا يصح أن يكون مثلا على جهة التشفي ولا على جهة تنقيص الآخرين ولا على جهة تميز نفسه بالبراءة من ذلك، وإلا كان ذلك عيبا، كان ذلك منكرا في الشرع. إن واحد يقول له ما أنت عندك كذا وكذا وكذا، يقول لك فلان ده أنت مش عارف ده بيعمل إيه، عنده كذا وكذا من المعاصي والذنوب. في ناس بتقولها على جهة التشفي عشان تنتقص من الإيه من الآخرين. إذا كان هذا لمزا مذموما فكيف بمن يلمز على صفات خلقية، فكيف بمن يلمز على صفات هي من الطاعات والمستحبات والواجبات؟ فهذا من خصال المنافقين والعياذ بالله، لمز المؤمنين. وكما ذكرنا أن من صفاتهم والعياذ بالله أنهم عبيد الدرهم والدينار. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: ومنهم أي ومن المنافقين من يلمزك أي يعيب عليك في قسم الصدقات، من يلمزك في الصدقات أي في قسمها إذا فرقتها، ويتهمك في ذلك، وهم المتهمون المأبونون مذمومون. وهم مع هذا لا ينكرون للدين، وإنما ينكرون لحظ أنفسهم. يعني إذا أنكر لا ينكر لحق الله، لا ينكر بسبب الدين، بل ينكر لحظ نفسه. ولهذا قال: إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، أي يغضبون بأنفسهم. قال ابن جريج: أخبرني داود بن أبي عاصم قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فقسمها ها هنا وها هنا حتى ذهبت، قال: ووراءه رجل من الأنصار، أي في الظاهر يعني، وإلا فالنفاق كان أكثر في الأنصار، أو لم يوجد ولم يعرف في المهاجرين منافق، لأن المهاجرين تركوا بلادهم، وإنما دخل أناس من الأنصار في الإسلام اتقاء ورياء، والناس من أهل المدينة. قال: ووراءه رجل من الأنصار، أي في الظاهر كما ذكرنا، فقال: ما هذا بالعبد؟ فنزلت هذه الآية. وقال قتادة في قوله: ومنهم من يلمزك في الصدقات، يقول: ومنهم من يطعن عليك في الصدقات. وذكر لنا أن رجلا من أهل البادية حديث عهد بأعرابية، يعني بكونه أعرابيا من أهل البادية لم يسكن القرى والمدن، قال: حديث عهد بأعرابية أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم ذهبا وفضة، فقال: يا محمد، والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما عدل. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، فمن ذا الذي يعدل عليك بعدي؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعدل، فكيف بمن دونه؟ من يعدل بعده عليه الصلاة والسلام؟ ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: احذروا هذا وأشباهه، فإن في أمتي أشباه هذا يقرؤون القرآن، فإن في أمتي أشباه هذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فإذا خرجوا فاقتلوهم، ثم إذا خرجوا فاقتلوهم، ثم إذا خرجوا فاقتلوهم. إذا خرجوا يعني إذا أظهروا بدعتهم وتجمعوا وتحزبوا، كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم آحادا، وكان في قتلهم إذ ذاك مفسدة على الإسلام، أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وفي تركهم مراعاة تأليف القلوب ومصالح عظيمة من مصالح المسلمين، وليس على منهم ضرر إذا لم يتحزبوا وتجمعوا. فإذا خرجوا حزبا واحدا وصاروا يحاولون نشر بدعتهم وإقامتها، مثل الخوارج الذين ظهروا فحاولوا إقامة بدعتهم بقتل المسلمين وسفك دمائهم وانتهاك حرماتهم، فعند ذلك يقتلون كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال قتادة: وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: والذي نفسي بيده، ما أعطيكم شيئا ولا أمنعكموه، إنما أنا خازن. هو عليه الصلاة والسلام يقسم بأمر الله، خازن ينفذ الأوامر، لا يعطي لنفسه ولا يمنع لنفسه، وإنما هو عليه الصلاة والسلام عبد رسول، ليس ملكا نبيا. الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان ملكا لكان له أن يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ولا يحاسب، كما قال ربنا عز وجل لسليمان: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. لن يحاسبه الله عز وجل، أذن الله له في أن يعطي وأن يمسك، ولن يحاسب على ذلك، لأنه ملك النبي، والله جعل أن عبد الرسول فوق الملك النبي عنده سبحانه وتعالى. ولذا لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في أن يكون، حين خيره الله بأن يكون عبدا رسولا أو ملك النبي، فأشار له جبريل أن يتواضع، فاختار أن يكون عبدا رسولا. من صفات العبد أنه لا يتصرف لنفسه ولا بنفسه، وإنما يتصرف لأمر الله وبأمر الله سبحانه وتعالى، يضع حيث أمر. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا خادم. يضع حيث أمر عليه الصلاة والسلام، لا يعطي لحظ الملك ولا الملك يأمر وينهى. ولذلك كان خلفاؤه الراشدون كذلك، الخلافة الراشدة ليست ملكا، الملك في الأمة الإسلامية نقص، الملك في الأمة الإسلامية يعني فيه نوع ذم، وإن كان الملوك لا بد للناس منهم، ولا يحتملون الخلافة، لم يحتملوها إلا 30 سنة، ولكن كان هذا هو الوضع المثالي، القدوة الذي يرجو المسلمون أن يعودوا إليه. ولذلك كان خلفاؤه يعيشون كذلك، إنما أموال المسلمين عندهم ليست أموالا لهم، بل أموالهم الشخصية كذلك، إنما يضعونها حيث أمروا وفي المواضع التي أمر الله عز وجل أن توضع. ولذلك عاشوا نفس الحياة التي عاشوها مع النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم يعيشون عيشة الملوك، ولا يحاطون ما بما يحاط به الملوك، وظلوا يسكنون بيوتهم المتواضعة، ويعني يلبسون الثوب المرقع، وينامون في المسجد، ويعني يخلع أحدهم خفيه ونحو ذلك رضي الله تعالى عنهم، وإنما وقع الملك فيما بعد ذلك. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم خازن، وهذا من كماله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا الذي ذكره قتادة، يعني في أمر الذين يطعنون على النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقات، وأنهم رؤوس الخوارج، أشباه الخوارج، الخوارج أشباههم يعني. قال: شبيه، هذا الذي ذكره قتادة شبيه بما رواه الشيخان من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد في قصة ذي الخويصرة، واسمه حرقوس. هذا حرقوس كان يعني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا منافقا، وكان من أشد الناس يعني مشاركة في فتنة قتل عثمان رضي الله عنه، وفي الفتنة بين الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: واسمه حرقوس، لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم غنائم حنين، فقال: اعدل فإنك لم تعدل. فقال: لقد خبت وخاسرت إن لم أكن أعدل. نعم، كيف تشهد له بالنبوة وتتبعه، تزعم أنك تتبعه وتقول عنه أنه لا يعدل، أنت خائب وخاسر أن تتبع من لا يعدل؟ قال: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآه مقفيا: إنه يخرج من ضئضئ هذا، من أصل هذا، قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم، فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء. وذكر بقية الحديث: شر قتلى منتسبين إلى الإسلام تحت السماء، والعياذ بالله، هم الخوارج. وهذا أصلهم رجل منافق، لا شك أنه منافق، وإنما لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فينفرون عن الدين، وأيضا لأنهم كانوا يظهرون الرجوع والرضا بقسمته عليه الصلاة والسلام، مع أن قول القائل إنك لم تعدل كفر والعياذ بالله، وإظهار لهذا الكفر، لكنهم يظهرون الرجوع وأنهم أخطأوا، ولذلك يقبلون ظاهرا مثل هذا. وأما إذا أصروا على اتهامهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم كفار والعياذ بالله من ذلك. ولا شك أن اتهام النبي صلى الله عليه وسلم كفر مجرد، إن أظهر الرجوع عنه قبل ذلك منه، على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وهو الصحيح، أنه تقبل التوبة ظاهرا وباطنا من الزنديق، والله أعلم. واما قوله يخرج من ضئضئ هذا كما ذكرنا بمعنى من اصله، فهو دليل على ان اصل الفرق البدعيه الكبرى من اهل النفاق والعياذ بالله. فالخوارج اصلهم هذا المنافق، ولو تاملت اصل الرافضه الشيعه لعلمت ان اصلهم عبد الله بن سبأ اليهودي المنافق ايضا، الذي اظهر الاسلام ثم بعد ذلك كان من اعظم المشاركين في فتنه قتل عثمان، وهو الذي انشب القتال هو واعوانه بين العسكرين في الجمل، في وقعة الجمل، عندما يعني اوشك الصحابة ان يتفقوا على التسكين، ثم هم بعد ذلك ينظرون في من قتل عثمان، فاشعل هؤلاء اهل الفتنة اشعلوا القتال بالليل بين الفريقين لكي يفسدوا على المسلمين اجتماع كلمتهم ولا حول ولا قوة الا بالله. ثم بعد ذلك ادعى ألوهية علي بن ابي طالب والعياذ بالله، حتى أدرك علي رضي الله عنه أتباعه وهددهم بالتحريق بالنار، فأبوا إلا أن يقولوا أنك أنت الله، فحرقهم علي رضي الله تعالى عنه بالنار لما رأى أمرا عظيما منكرا، كما قال معتذرا عن تحريقه لهم بالنار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريق بالنار، ولذا قال ابن عباس لو كنت مكانه لقتلتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ولا ما حرقتهم بالنار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. فقال ويح ابن عباس لبحاث عن الهنات. ثم قال لما رأيت أمرا عظيما منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، يعني هو الذي دفعه إليك أنه رأى فظيعا أمرا فظيعا منكرا فاعتذر عن ذلك، وإنما يبين أنه لشدة ما أصابه من يعني الذهول من الأمر العظيم لم يعني يتذكر هذا النهي من نهي النبي عليه الصلاة والسلام، وسماها هنة من الهنات. الغرض كما ذكرنا أن رؤوس أهل البدع من المنافقين، ولذلك كما ذكرنا ده رأس الرافضة الشيعة، وهم والعياذ بالله من أخبث أهل البدع وأشرهم على أهل السنة، هم أشر أهل البدع، مثل الخوارج لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. والله لقد حدثني البعض أن هؤلاء الرافضة أشد على المسلمين من الكفار في بلاد من بلاد المسلمين المحتلة، يعني يقول أنه ربما يطمئن لو وجد الكفرة من النصارى والأمريكان، ويقلق إذا رأى هؤلاء الرافضة لما يكنونه من عداوة أهل السنة. المعتزلة من رؤوسهم برأسهم بشر المريسي والجعد بن درهم والجهم بن صفوان، الجعد والجهم قتل على الزندقة والعياذ بالله، قتل على النفاق العلني والعياذ بالله، كما قال خالد بن عبد الله القشري، قال يا الناس ضحوا تقبل الله ضحاكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يستخر إبراهيم قليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عن قول الجعد علوا كبيرا، ثم نظر ثم نزل فقتله في أصل منه. فهذا الرجل هو رأس الجهمية الذي كان بعده جهم صفوان، وكلاهما كما ذكرنا قتل على الزندقة، ولأنهم من المنافقين الذين أعلنوا نفاقهم وصرحوا بمناقضة القرآن، وبعدهم بشر المريسي وأمثاله الذين تشربوا هذه البدع، سجد غيلان القدري ومعبد الجهني من رؤوس النفاق الكبار الذين تكلموا في نفي القدر والعياذ بالله، وسجد الإباحية من الجبرية هم رؤوس هذه البدع، بدعة الجبرية. سجد هذا الأمر دائما متصل أن رؤوس أهل البدع هم من المنافقين، لذلك نقول أن هذه البدع الخطر منها عظيم، ومعرفة خصال النفاق للحذر من أهل البدع أمر واجب على أهل الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم إنه يخرج من ضئب هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يعني كثير العبادة لكن لا تقبل عبادتهم، لا يجاوز القرآن حناجرهم، قراءتهم لا تجاوز حجم، وصلاتهم لا تجاوز رؤوسهم، لما هم فيه من النفاق والهذولة، لا يخشعون في صلاتهم، يراؤون بالصلاة الكثيرة، كان يدخل إلى عشر الخوارج فيسمع له دوي قبل أن يدخل، من بعد يسمع ردوي كالنحل طول الليل من كثرة القراءة، لكنها قراءة بلا فهم ولا تدبر، ولذا لم يطبقوا القرآن ولم يفهموه ولم يعملوا به، وإنما كان قراءة لا تجاوز الحناجر. قال عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين، يخرجون منه مروق السهم من الرمية. هذا في عامة أهل البدع، يصل حالهم في نهاية الأمر إلى أن يخرجوا من الدين بالكلية، وربما بقي مع بعضهم بقية من الدين مشكوك فيها، كما قال: فينظر في النصر فلا يرى شيئا فأتمار في الفوقة، ينظر في الرصاص فلا يرى شيئا. حديث الآخر في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فيتمارى في الفوقة، هل بقي أثر أم لا؟ في آخر طرف من طرف ريش السهم، النصل والريش لا يرى شيئا، قال: فيتمارى في الفوقة، آخر طرف في السهم آخر، يمكن أن يكون هناك شك بقي معه شيء أم لا. ومن هنا كان أهل السنة لا يعممون الحكم بالكفر على أهل البدع، وإن كان عامتهم يموتون على الكفر والعياذ بالله، وعامتهم يمرقون، الخوارج ومن شبههم. قال: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء، إذا تحزبوا واجتمعوا وسعوا في نشر بدعتهم قتلوا على بدعتهم تلك. قتال علي للخوارج، ومثل ذلك قتال أبي بكر لمانعي الزكاة، وكل طائفة خرجت عن عقيدة أو شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة قتلت هذا النوع من القتال، وهو نوع متوسط بين قتال الكفار وبين قتال البغاة، ليس كقتال البغاة الخارجين من تأويل سائر، ولا كقتال الكفار الخارجين من الملة بالكلية، هو قتال المنافقين الذين قد يوجد في بعضهم بقية من الدين يعاملون بناء على ذلك، والله أعلم. قال: ثم قال تعالى منبها لهم على ما هو خير من ذلك، فقال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله فقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فتضمنت هذه الآية الكريمة أدبا عظيما وسرا شريفا، حيث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده، وهو قوله وقالوا حسبنا الله، وكذا الرغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره وترك زواجره وتصديق أخباره والاقتفاء بآثاره. فالرغبة إلى الله والتوكل على الله والإيتاء لله وللرسول صلى الله عليه وسلم سيؤتينا الله من فضله ورسوله، وهذا هو الأدب المقصود، العبادات تصرف لله لفظا وحقيقة، لفظا وحقيقة. وأما الإيتاء والإعطاء فالرسول صلى الله عليه وسلم قاسم، ولذلك صح أن يؤتى، والطاعة تكون لله وللرسول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بطاعة الله. نعود إلى ذكر ما تضمنته الآية من خصال المنافقين، ذكرنا أن اللمز من هذه الخصال وتكلمنا عنه. أما الصفة الثانية فهي عبودية الدرهم والدينار، وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الدينار، تعيش عبد القطيفة، تعيش عبد القميصة، تعيش وانتكس وإذا شيك فلن تقش، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. هذا معنى عبودية الدرهم والدينار، إن أعطي رضي، وإن أعطي تشمل إن هو أعطي من الناس كمن يتولى القسم من ولاة الأمور كما في هذا الموضع. هذا الرجل لما لم يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى وسخط وقال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. أهو يريد وجه الله أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعوذ بالله. فهذا النوع، وكذلك قد يكون بمعنى أنه إذا لم يعطيه الله لم يرضى عن هذا الدين، ولم يرضى عن الله عز وجل وبه سبحانه وتعالى ربا، بل يسخط على القدر ويقول: ظلمني ربي، وربما يعني يتكلم بهذا وليس فقط يقوله في نفسه، وربما يقول: ليه يا رب عملت كده فيا، وانا عملت ايه في حياتي، ده انا بعمل كل خير، انا لا استحق ذلك. تجد هذا الانسان يسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. ان اعطوا منها ارادوا، ان اعطي من الدنيا ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة، نعوذ بالله من ذلك، ذلك هو الخسران المبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. هذا عبد الدرهم والدينار. لا يوجد من يعبد الدرهم والدينار لأنه يركع للدرهم والدينار. فيش واحد يجيب الدولار كده ويركع، لكن عباد الدولار خصوصا الدولار يعني من أكثر الآلهة في هذا الزمان، نعوذ بالله. والجنيه طبعا تبعه، نسأل الله العافية. وسائل الأموال الذهب والفضة، لا يوجد من يركع للذهب ولا الفضة، ولكن عبودية الدرهم والدينار وسائر أنواع الأموال عبودية الرضا والسخط، أنه يرضى إذا أعطي ويسخط إذا منع، ويرضى بهذا. ربما يصل الأمر إلى أن يرضى بالدين أو يسخط على الدين أو يبيع الدين بعرض من الدنيا. وهذا يدلك على أن هذا الأمر فيه نوع قد يصل إلى الشرك الأكبر، لا كما يظن البعض أن من ارتكب الشرك والكفر لعرض من الدنيا ليس بكافر، نعوذ بالله. والله إنه لضلال مبين. الذين يقولون ينظر إلى ما الذي دفع هذا الإنسان إلى ارتكاب الكفر، فإن لم يكن يريد الكفر وإنما فعل ذلك لعرض من الدنيا كان ذلك مانعا. أي مانع هذا؟ في أي دليل من الكتاب والسنة وجدتم أن من يبيع دينه بعرض من الدنيا يكون معذورا، يكون يعني مقبولا عذره أنه لا يريد الكفر ابتداء وإنما أراده لأجل أن يوافق الناس على الباطل على الكفر والعياذ بالله. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، باع دينه والعياذ بالله. فتجد أناسا يبيعون الدين من أجل الناس، وبعضهم يبيعه من أجل الجاه، القميص والخطيفة والمنظر وطريقة اللبس، ومنهم من يبيعه لأجل العشق وأمر النساء، ومنهم من يبيعه لأجل الرياسة والملك، ومستعد أن يبيع إلى أقصى الدرجات، إلى أن يحارب الإسلام وأهله، وإلى أن ينشر الكفر والعياذ بالله، وإلى أن يأمر الناس به، وإلى أن ينهاهم عن التوحيد، وأن يأمرهم بالشرك، وإلى أن يأمرهم بالمعاصي والذنوب، وأن ينهاهم عن الطاعات، قالوا أن يسن ويشرع لهم ترك الطاعات وفعل المحرمات والعياذ بالله، ويلزمهم بذلك إلزاما، ويتولى الذين كفروا إلى أقصى الدرجات. وتجد هذا ظاهرا من أجل ماذا؟ من أنه عبد الدرهم والدينار، إذا أعطي رضي. ولذلك نقول يعني يحذر المسلم مثلا من أن يبيع يعني شيئا من دينه، هو الدرجات متفاوتة. عبد الدرهم وعبد الدينار منه الكفر الأكبر الذي يبيع الدين بالكلية، يرتكب الكفر لأجل المال، يرتكب الكفر لأجل القميصة والخطيفة، القطيفة والخميصة. ومنه ما يكون معصية كمن يفعل المعصية من أجل المال ومن يغش أمته. ولذلك نرى أن يعني أن الناس إذا باعوا نصيحتهم لأمتهم مقابل شيء من المال وغشوا الأمة في أن قالوا أن فلانا يصلح مثلا لهذا المكان وهذا يصلح لهذه الوظيفة وهو يعلم كذب ذلك، أن هذا جزء من عبادة الدرهم والدينار والعياذ بالله، وإن لم يكن يعني يصل إلى الكفر الصريح لكنه يمهد له والعياذ بالله. أن تكون نصيحتك لأمتك أن تنصح لهم وترشدهم إلى ما يصلحهم معرضة لأن تشترى وتباع، هذا أمر. الأمانة التي جعلها الله في عنقك من هذا الباب لا يجوز أن تبيعها. وكذلك مثلا من يعمل على أمانة معينة فلا يؤديها إلا إذا أعطي، وربما يبيع هذه الأمانة والنصيحة للمسلمين بناء على ذلك، كمن يكون في محل توظيف أناس مثلا والواجب عليه أن يبحث عن أفضلهم، والواجب عليه مثلا يبحث عن أفضل العروض وأكثر الأمور مصلحة للمسلمين، فإذا أعطي شيئا فإنه يرضى عن الدون، يرضى عن الأقل، ويغش الأمة أو يغش طائفة من المسلمين ويقول هذا أرضى مع أنه ليس بأرضى لأنه أعطي والعياذ بالله. فهذا نوع خطير في الناس، ونعوذ بالله، بل هو من أعظم أسباب انهيار الأمم وفسادها. قال سبحانه وتعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا. ولذلك لا يجوز أن تعطى الصدقات لإرضاء الناس، إن واحد يلح كثيرا وأنت تعلم أنه ليس أهلا، إذا علمت أنه ليس بأهل فلا تعطيه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يعطي من يطالبونه لأنه يحكم بالظاهر عليه الصلاة والسلام، وكان يود وكان يريد أن لا يعطيهم لولا كثرة سؤالهم، ولكنهم إذا كانوا يظهرون الفاقة والحاجة جاز أن تعطيهم، أما إذا علمت أنه لا يستحق فلا تعطيه لا من الصدقات ولا من أي مال من الأموال العامة. قال سبحانه وتعالى: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، كما ذكرنا. فهذه العبودية للمال بالرضا والسخط، بالرضا بسبب المال والسخط بسبب منعه. والمؤمن إنما يرضى لله سبحانه ويغضب لله عز وجل، يسخط ويغضب إذا انتهكت حرمات الله، ويرضى بما يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، كما ذكرنا جعل الإيتاء للرسول لأنه يؤتي بأمر الله عز وجل، وليس في هذا تشريك، لأن المقام بين وواضح وجلي بدليل ما بعده، حيث قال: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل حسبنا الله ورسوله. فليس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمن تصرف له عبادة التوكل، وليس هو عليه الصلاة والسلام بالذي يتوكل عليه. ولذا قلنا من قبل أن الصحيح أنه كما لا يجوز أن يقول توكلت على الله وعليك، فكذلك وإن كانت أقل منها ضررا وشرا، لكن لا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليك، وإن أجازها البعض بمعنى التوكيل، لكن الصحيح أن التوكيل في الدنيا يكون ليس بلفظ توكلت عليك، وإنما يكون بلفظ وكلتك وفوضت لك الأمر ونحو ذلك، وليس أنه بمعنى لا يقال بلفظ توكلت عليك، فلا يقول توكلت على الله ثم عليك، كما لا يقال مثلا عبدت الله ثم عبدتك، فإنه لا يجوز أن يصرف له أي عبادة من العبادات، والله أعلى وأعلم. وأما ما ورد أعوذ برسول الله مثلا، حديث الذي ورد، فهو في الاستعاذة بالحاضر، الاستعاذة بالحاضر ليست عبادة، والاستعاذة إنما تكون عبادة إذا كانت بالغائب فيما لا يقدر عليه إلا الله، وإنما الذي يغيث على الغيب ويعيذ على الغيب الله وحده لا شريك له. فأما الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة فمنها ما يكون عبادة ومنها ما يكون عادة وفعلا في حياة الناس، فهذا الذي يجوز استعماله بثم الله أعلم، كما قال الملك: فلا بلاغ لي بالله إلا فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، فهذه الاستعانة. وكما قال: فلن أستعين بمشرك، فيجوز أن يستعين به بمؤمن أي في حضوره وعدم غيبته. الاستعانة عبادة إذا كانت على الغيب، من يستعين مثلا بغائب عنه يقول: يا فلان أغثنا وأدركنا، وهو في بلد بعيد وهو ليس بحاضر، بخلاف من ينادي مثلا عبر مثلا الأجهزة أو اللاسلك: أغيثونا نحن نغرق، ويستعين بذلك ويمد يده لطلب العون، فإن هذا أمر جائز مشروع ليس فيه حرج. إنما ننكر من ذلك الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة بالغائب. والتوكل كما ذكرنا لفظ لم يرد في الكتاب والسنة أن يستعمل على استعمالين، إنما ورد التوكيل كما ذكرنا لفظ الوكالة والتوكيل، ليس التوكل على التوكل. إذا قيد إذا استعمل إذا تعدى على لم يستعمل إلا في الله عز وجل، إلا لحق الله توكلت على الله. أما التوكيل الذي يجعل غيره وكيلا عنه فاستعمل متعديا بنفسه، الفعل متعدي بنفسه، توكلتك وليس وكلت عليك، وكلتك في كذا ونحو هذا، فيكون الإنسان وكيلا لغيره لا مانع. وأما الوكيل على الغيب فالله وحده لا شريك له، الحسب والكافي هو الله وحده لا شريك له، والله أعلى وأعلم. وإن كانت هذه المسألة فيها اجتهاد، والله أعلم. أعني ماذا؟ هل يجوز لفظ توكلت على الله ثم عليك؟ أما أن يقول وعليك فلا شك أن هذا من الشرك اللفظي المنهي عنه، مثل لولا الله وأنت، لكن ممكن يقول لولا الله ثم أنت، والله أعلم. والرغبة كذلك، الرغبة والرجاء ينبغي أن يفرد ذلك لله سبحانه وتعالى، أرجو وأرغب إلى الله وحده لا شريك له. وهذه الآية فيها الأدب في التحذير من الشرك بهذا الذي ذكرناه، الله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عليكم السلام. فرقة الخوارج هل يوجد لها أثر في عصرنا هذا؟ لها أثر كبيرة للأسف الشديد، وفرق التكفير بأنواعها المختلفة هي من آثار فرقة الخوارج. منهم من يصرحون بما يصرح به الخوارج كأصل التكفير، كما كان شكري مصطفى وأمثاله يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة، تكفير المعاصي والذنوب. والحقيقة أن معظم فرق التكفير المعاصرة وإن لم تصرح بذلك لأنها تطبقه، فتجعل مجرد مثلا التبرج كفر نقل عن المتبرجة كافرة، الذي يحضر مباريات الكرة كافر، الذي ينظر إلى التلفزيون كافر، لا يفرق بين الكفر والمعصية وإن سألته فرق، لكن في التطبيق العملي يقول لك ده عبد الطاغوت، هذا الذي يتفرج على الكرة يعبد الطاغوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يفرق بين الذنب والمعصية أعني من جانب، وبين الكفر والشرك من جانب آخر. هل بعض المشايخ يقولون بجواز دخول الانتخابات أو المشاركة فيها؟ يعني كما ذكرنا مسألة فيها اجتهاد، أنا لا أعلم أحد من المشايخ الإسكندرية يعني يقولون ذلك، أنا على حد علمي، ولكن المسألة كما نعلم فيها قدر من الاجتهاد في باب معين، وربما يختلف الإنسان على ما يبلغ الإنسان من أمور بحيث يزن المصالح والمفاسد في دائرة معينة. ونحن لا نرى المشاركة لما نقلنا لكم من ألفاظ، ما نرى أنه يكفي أبدا فيما فيها، بعضها لا صح نفيها، عبارات صرح بها كثير من قادة هذه الاتجاهات الإسلامية التي فيها انحراف، يعني فيها أنواع من الضلال، ما يكفي أن يقال بيننا وبينهم هكذا مع ارتفاع الصوت في وسائل الإعلام أننا الكلام حصل في تحريف. لماذا لم يتم هذا الكلام في الوسائل المتاحة في كل مكان؟ لأن هذا الكلام ليس بصحيح، بعضها لا يمكن إنكاره أنه مسجل بالصوت وما زال موجودا على شبكة الإنترنت في مقابلات مع بعض المحطات الفضائية، مثل قول من قال أن عمل الجماعات السياسية ذات المرجعية الدينية لا يبنى على الحلال والحرام، وإنما يبنى على المصلحة والمفسدة. فالناس دعوا بحلال والحرام في البلد ده، نسأل الله العافية. وللعلم يعني الخطر في هذا الكلام إن في نوعين من الخطاب، خطاب على المستوى الإعلامي والعالمي، وخطاب للنخبة والمثقفين العلمانيين مقابل لمعطيات العلمانية على ما هي عليه، وخطاب لرجل الشارع العادي يقال بالالتزام بالإسلام وطلب تطبيق الشريعة، ويعني يسمى هذا الألفاظ التي ما أعطى الناس أصواتهم إلا من أجل ذلك. وهذا لابد أن ينتبه لمثل هذا الأمر، لأن الأمر فعلا قد يؤدي البعض يقول لا شك أن هذا أمثل، وإن كنا بلا شك نفرح، هذا أمر لا شك فيه، نفرح بأن يعني نسبة نجاح من دعوا الناس باسم الإسلام نسبة عالية جدا، لأجل أن هذا علامة على حب الناس للإسلام، حقيقة ليس حبهم للإخوان، حبهم للإسلام. هذا أمر ظاهر جدا أن الناس فعلا يريدون من يتكلم بالإسلام ومن يريد تطبيق الإسلام، وقد سئموا غير ذلك وملوا ولا ثقة لهم في غيره. وهذا الأمر لا شك أنه يفرح كل مسلم، إن عامة الناس ماذا يريدون؟ بفضل الله عز وجل يريدون دين الله سبحانه وتعالى، يريدون الإسلام الذي يعني جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فهمهم لهذا الإسلام هو الذي نختلف مع غيرنا فيه، مع يعني من يستعملونه كشعار، لكن التطبيق العملي والواقعي يختلف كثيرا، عن هذا الشعار، ويختلف كذلك عن يعني تطبيق باقي أو كثير من المنتسبين إلى هذا الدين المسلمين، ولكنهم لا يفهمونه يعني كما فهمه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، ولا يطبقونه كما طبقوه. هقول لك انت عايز بقى ترجعنا ثاني نركب الجمل ونبطل نركب الطياره ونستعمل الميكروفون؟ لا، مش ده. هتكلم على العقائد والعبادات والاخلاق والمعاملات. وبعدين الحقيقه هو الناس اللي بيتكلم، حد بيتكلم النهارده، هي مشكله بيننا وبين الغرب الا على ذلك، الا على الاخلاق، الا على العقائد. المشكله بيننا وبين العالم كله الا على هذه الاشياء. فتجيش تقول لما اقول لك انا نفهم الاسلام بفهم السلف تقول لي تركب الطياره وما تركبش الطياره، ولا ان احنا هنركب الجمل تاني وانت عايزين نتكلم بقى في الايه، في كيفيه الاكل بالمعلقه ولا بالاصابع. فدي مش دي القضيه. احنا النهارده الخلاف بيننا في من نحب ومن نبغض، من نوالي ومن نعادي. ها هو الاسلام هو الحق وحده ولا هو الحل بس يعني للمشاكل؟ وهل هناك حق غير الاسلام ام لا؟ هذه القضايا. ما هو تصورنا وما هو اعتقادنا في الله سبحانه وتعالى، في من نصرف له العبادات، في الخلاف النهارده مع اهل الارض على قضايا اعتقاديه وعلى قضايا اخلاقيه وعلى قضايا في المعاملات والسلوكيات وفي نظم الحياه. فما يكفيش مجرد الله الله تعالى. وبناء على علم الانسان يعني او علم من يعني قد يفتي، قد يقع هناك يعني بناء على علمه بالواقع الذي يقال، الانسان قد يطلع وقد الانسان يوصل له نوع واحد من الخطاب، ما بيطلعش على انواع اخرى من الايه؟ من الخطاب. بيقول في نوعين من الخطاب عند الاتجاهات الاسلاميه دي. الاتجاه بيخاطب عوام الناس بطريقه، وبيخاطب برضه اصلا في خطاب موجه للسلفيين، يعني في كتب معينه تتعطى لهم هم، لان هم دي بيتكلم بها السنه المشايخ. من امتى هم بيرجعوا للشيخ ابن باز وللالباني والعثيمين؟ الواقع ان هو لا يستفتى في شيء مطلقا، ولا حد هياخد فتوى ابن باز ولا العثيمين من هذه الاتجاهات في مساله من المسائل، لكن بياخدوها لما يجي خطب واحد عنده توثيق العلماء دول يقول الشيخ ابن باز بيقول كذا وكذا. اتظنون ان الشيخ ابن باز يؤيد المشاركه بها يعني وتأييد من يقول ان الشريعه الاسلاميه ليست فرضا في خطاب معين، ان الماده الثانيه دي ليست فرضا على احد، وان لو الشعب اختار ان احنا نهدم اننا نلغي الشريعه نلغيها؟ فترون ذلك؟ ترون ان من يقول اننا نؤيد الاقباط في بعض الدوائر وندخلهم معنا، ترونه الشيخ ابن باز والشيخ الالباني والشيخ العثيمين يؤيدون ذلك؟ أسأل الله العفو والعافية. من يهنئ بأعياد الكفار ويراهم يعني إخوانا له والعياذ بالله، ترون ذلك يسوغ أو أن المشايخ يؤيدون ذلك ويفتون بتأييد من يقول ذلك؟ فالمسألة مبنية على إدراك الواقع، وقد يدرك البعض كما ذكرنا بعض الأمور وقد لا يدرك. أنا على حد علمي لا أعلم أحدا من مشايخ الإخوة من مشايخ الدعوة يخالف في هذه المسألة. ها يروح يبطل صوته ماشي، مش مشكله اذا كان هو خايف يغرموه يعني. وان كنت يعني انا عن نفسي احب الي ان هو يظل الامر يعني انكارا لكل ما يقال في مثل هذه اللقاءات والمجتمعات. إذا كان الإنسان قادرا على أن يقيم كل الواجبات لم يجز له ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والحقيقة أنه يتخلى عن واجبات الدين، يتخلى عن العقيدة الصحيحة، ويقول واجبات. ما هو أكبر من العقيدة الصحيحة؟ ما هو أكبر من أن يقال أن شرع الله سبحانه وتعالى هو الواجب لا يحل غير ذلك، وأن من اختار غير ذلك وجوز مخالفة الشريعة فهو كافر؟ ولا يقول أي شيء أننا نضحي بقضية الولاء والبراء، نضحي بقضية يعني التزام الهوية الإسلامية والتزام المرجعية إلى الكتاب والسنة، ونجعل المرجعية إلى الديمقراطية والحرية والمساواة، إلى أن يباح للناس ويقال من حقكم أن تنشروا الإباحية طالما على نفقتكم الخاصة مثلا؟ يقولون الجنس هتعملوا فيه إيه؟ الأفلام الجنسية والروايات الجنسية لو ما كسبتوا تعملوا فيها إيه؟ يقول له على نفقة وزارة الثقافة هي المشكلة، لكن على نفقة الخاصة من حقه، من حقه حقه ان هو ينشر الردة والعياذ بالله، واحنا مش مختلفين بس الا على صورة الثقافة. لا يقبل هذا الكلام. اللي عايز يضحي بحاجة ينظر كم فيما يضحي به. لا ما هنفتح الباب للمناقشات دي، هنضيع حق اصحاب الاسئلة. ليس مستعطى وجل. هل من السنة قول يا الله سبحانك في دعاء القنوت؟ فليس من السنة ذلك. نحن نقول نسول جماعة صوت مرتفع يا الله الذي ورد التأمين وأن أو يسكت إلى أن ينتهي الإمام من الدعاء. هل يجوز تشغيل الأذان من تسجيل؟ إذا جاء وقت الأذان فلا بد أن يؤذن مكلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر الصلاة فأذنا وأقيما وليومكما أكبركما فليؤذن لكم أحدكم. فالأذان لا يصح من جماد أو من ببغاء أو غير مكلف ويكتفى به، بل يجب أن يكون من يعني أنا قد يكون من إيه من على الأقل مكلف أو مميز. فالصحيح أنه يصح أذان الصبي على تصحيح عبادته. أما وهناك من يمنع من العلماء صحة أذان الصبي، أما غير العاقل بالكلية فلا يصح أذانه. جاء في الحديث إذا أجعل لك صلاتي كلها. كيف أجعل صلاتي كلها للنبي عليه الصلاة والسلام؟ بمعنى أنه إذا جاء يدعو لأحد جعل ذلك خاصا للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا أراد أن يدعو للبشر للناس جعل ذلك خاصا للنبي عليه الصلاة والسلام، فيقضي يجعل قضية الدعاء للناس للنبي صلى الله عليه وسلم. أخت تعطي الدروس للأخوات ويقوم رجل بتسجيل الدروس، هل هذا جائز شرعا؟ إذا كان هذا محرما لها فهذا الذي ينبغي أن يكون، ونخشى الفتنة من غير ذلك. كيف تكون التوبة الصادقة من النفاق والرياء؟ أو أن يعلم الإنسان هذه الخصال ثم يجاهد نفسه في الندم على ما وقع منها ويمتنع من فعلها في الحال ويعزم ألا يعود في المستقبل. وإن تعلق ببعض هذه الخصال حق لمخلوق كاللمز مثلا، فالذي يلمز عباد الله المؤمنين لابد أن يستسمحهم، والله أعلى وأعلم، يستسمحهم إجمالا لا يلزم تفصيلا. يحتج بعض القبوريين بوجود قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في داخل المسجد النبوي. القبر قبر النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن داخل المسجد حين بني وحين مات النبي عليه الصلاة والسلام وحين دفن، وإنما اضطر المسلمون بعد التوسعة من الجهات المختلفة، المسلمون وفي عهد الصحابة وسعوا التوسعات المختلفة في المسجد بعيدا عن جهة القبر حرصا على ألا يدخل، وإنما لما كثر الناس واحتاجوا إلى التوسعة من الجهة التي فيها القبر بنوا حول القبر جدارا خماسيا حرفه إلى عكس جهة القبلة لكي لا يستقبل القبر أحد، فضلا عن الجدار الأصلي للحجرة، فضلا عن الجدار الذي بنته عائشة رضي الله تعالى عنها داخل هذه الحجرة لما دفن فيها عمر رضي الله تعالى عنه، فأصبح لا يمكن الوصول إلى القبر، فالمسجد اتسع من حول القبر في الحقيقة. ولخصوصية هذه البقعة أعني أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن ينقل، وإنما هذا المسجد ويتسع ما حوله، فهذا وكله مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن ينقل إلى مكان آخر، وقبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن ينقل ولا ينبش، ولا قبر أبي بكر وعمر. فلأجل هذه الخصوصية صح الاتساع من حول القبر لا أنه شمل القبر، فقد يوجد داخل جدران واحدة ولكن له وضع خاص لأنه لا يمكن الوصول إليه ولا يجوز التعبد داخل حجرة عائشة رضي الله عنها بالصلاة بأن تقصد للصلاة هناك، إنما صلت عائشة رضي الله عنها فيها لأجل أنها كانت بيتها، كانت هذه الحجرة هي بيتها ولم تكن تأتي للصلاة قصدا بجوار القبر، ولذلك لم تتخذ القبر مسجدا، وإنما يتخذ القبر مسجدا إذا قصد إليه وإذا اتجه إليه المصلي في صلاته. فلما بنوا الجدار الخماسي، الجدار الخماسي مش موجود دلوقتي لأنه جوه المقصورة الحالية، المقصورة الحالية اللي هي الناس بتقف حواليها من بره دي، دي مقصورة مبنية بعد الجدار الخماسي في عهد أحد السلاطين، أظن السلطان قلنسوة الغوري المشهور، أحد سلاطين المماليك أو الأتراك، لما بنى أخذ جزء من المسجد وبنى مقصورة أوسع أيضا من الجدار الخماسي الذي بني في عهد بني أمية. فلا يمكن لأحد كما ذكرنا أن يصل إلى القبر ولا أن يصلي هنا، إلا أن تكون نيته خبيثة، لأنه يصلي في المسجد من أجل القبر جهلا وضلالا منه. فإن المسجد له فضيلته التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام في حياته قبل أن يدفن، وبعد أن دفن عليه الصلاة والسلام بجواره لم يجد المسجد فضيلة، ولا بعد أن اتسع المسجد من حوله كما ذكرنا. فقد يقول قائل فهل نجعل هذا في المساجد الأخرى، نقول هي اتسعت من حول القبور؟ هي لم تكن كذلك، المساجد مسجد البدوي والدسوقي وأبو العباس والحسين هذه بنيت من أجل أصحاب القبور، كانت قبورهم ثم بنيت حولهم. كان اللي كان كاتبين ملخص عن كيف ينقل ذلك على الناس اليوم في هذا الزمان، يقول لك الرجل الذي صام في مهله، قال لك يوم أول رمضان حصل شيء الدسوقي، ازاي الدسوقي ده صام في مهله يوم ولدته؟ فهو اصلا كان مر بالنظر في خزعبلات تملأ عقول البشر كيف يملأ، قال لك ان يوم كان شك الناس في الرؤية، فراحوا للعارف بالله ما عرفش مين الشيخ فلان، فقال لهم روحوا للقرية الفلانية بسودي كخالد غرة هتلاقوا واحد مولود لسه في طفل مولود جديد، فسألوا امه عنه شرب رضع من اول الفجر ولا لا، فراحوا لسيدهم ابراهيم الدسوقي الفجر، فراحوا قالوا لها هو رضع ولا لا، اتهم ده مولود امبارح وهي عمالة تعيط ان هو ايه ما رضعش من اول الفجر، فراحوا للراجل عارف قال لهم بكره النهارده رمضان لان الدسوقي صايم النهارده. انا اسال عافيه مسجد الدسوقي ده اساسا كان القبر بتاعه فضل بنوا حواليه مسجد، بنوا عندهم مسجد، اتدفن في المكان ده وبنوا عندهم مسجد. تقول لي بقى ان هو بمنزله المسجد النبوي، حتى فيه والله العظيم سوء ادب بالغ ان هذه المساجد التي قال عنها النبي عليه الصلاه والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، هذا الامر الذي حذر منه بأسلام تشبهها بمسجد النبي عليه الصلاه والسلام، وتقول لي وتقول لي دي شبهه وينبغي ان الناس تتخذ مساجد قبورا، زي واحد يقول لك دي سنه ان الناس تبني مساجد ايه على القبور، يترك الاحاديث الصحيحه المتفق عليها التي لا مطعن فيها ويقول لك حديث ضعيف وباطل ان احد الصحابه اتخذ مسجدا على قبر ابي بصير، كلام ده معضل، الحديث ما مجرد بلاغات مرسله، كلام باطل يخالف المتفق على صحته، وتقول ان دي سنه؟ نسال الله العافيه. سنه الناس تبني المساجد على القبور من اجل ان تعبد من دون الله وانت تعلم ما يقع فيها؟ الا تعلم صناديق النذور؟ الا تعلم الطواف بالاضرحه؟ لكنهم نسال الله العافيه البلاء. بعض باعة الأسماك اخترعوا وسيلة جديدة لجذب المشترين، أن يبيعوا السمك حيا ويشونه حيا. لا نرى أنه يجوز ذلك، لأن هذا من التعذيب بالنار، يسيبه لغاية ما يموت، يقطع رأسه. إذا كان التعذيب بيقعد مدة طويلة يقطع رأس التعبان، التعبان الماء يعني أقصد. ياكل منه بس يعني لا يرضى بتعذيب بالنار. من رواية علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شاهد أناسا يحاسبون في رحلة الإسراء والمعراج، وللعلم يعني ما رأه النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب البعض في الإسراء والمعراج قليل، ولكن ثابت رواية أخرى في حديث الرؤية المنامية حديث سمرة بن جندب. قال فهل هناك حساب غير يوم القيامة؟ هناك في الجنة وآخرين في الجنة دون أن يحسبوا يوم القيامة؟ لا، دي أرواح الآن مصورة في سورة الفجر. ما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج من عذاب البعض ومن الرؤية وفي الرؤية المنامية هي هو من عذاب الأرواح الآن، عذاب البرزخ في القبور، الأرواح مصورة في سورة الأجساد والأجساد في القبور والأرواح حيث شاء الله في جنة أو في نار، بعضهم في الجنة وبعضهم في النار وبعضهم في محبس وبعضهم في أنواع من العذاب وبعضهم في أنواع من النعيم، بعضهم على باب الجنة بعضهم يدخل الجنة ويسرح فيها على ما شاء الله عز وجل. الأرواح مصورة في سورة الأجساد، وقد تكون الأرواح في أجساد أخرى مثل أرواح الشهداء فإنها في حواصل طير الخضر. نعم. حديث الآية الكريمة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، والأحاديث الواردة في تفسيرها تدل على خلق الأرواح قبل الأجساد. رجل عمل في بنك مدة تزيد على 20 سنة، ثم من سنة تقريبا أراد أن يترك هذا العمل الربوي، فقام بتسوية معاشه مبكرا وهو الآن يسأل ما حكم الذي أخذه على سبيل المكافأة نهاية الخدمة والمعاش الذي يتقاضى. أنا أقول هذا المال يأخذ منه كفايته والباقي لا حق له فيه، لأن هذا أجر على حساب الربا، إلا أن يكون عمله في مجال من المجالات المباحة في البنك، وإن كان عملا يرى فيه المنكر فلا يجوز أن يبقى فيه، لكن يستحق الأجرة عليه كالعمل في الحسابات الجارية أو العمل في تبديل العملة مثلا، تغيير العملة، أو العمل بعض أنواع الحسابات، فتح الحسابات الاعتمادات المستندية. هناك بعض المعاملات المباحة في البنوك الربوية في حدود تحويل مثلا من مكان لمكان في حدود مثلا من 20-30% تقريبا من الخدمات التي يؤديها البنك للعملاء، لكن عامة نشاط البنك في الائتمان وفي الأرباح. الائتمان ده اللي هو إقراض الناس بالفائدة وإعطاء الناس الأرباح الفائدة، اللي هو النظام الثاني يعني. فحسب عمله إذا كان عمله في نشاط مباح أساسا كان آثم بتواجده في البنك، زي واحد متواجد مثلا بيبيع عيش في خمار يأثم أنه أعث الخمار، ولكن يستحق أجرة العيش اللي باعه ولا ثمن العيش اللي باعه؟ يستحق ثمن العيش اللي باعه. فهذا الأمر كما ذكرنا إذا كان بيعمل على الواح في البنك الربوي فهو يستحق الأجرة، ولكن يتوب إلى الله عز وجل من المضى. إذا كان عمله في نظام الائتمان وفي حساب الأرباح فإن عليه أن يأخذ كفايته فقط ويمسك الباقي في مصالح المسلمين. كفايته باليكفي على مستواه الاجتماعي. تفسير قول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. الصحيح عند عامة السلف فثم قبلة الله، الوجهة التي يتقرب بالتوجه إليه الله، ليس أن الوجه الذي هو صفة صفة من صفات الذات لله سبحانه وتعالى. فثم وجه الله بمعنى الوجهة، الوجه بمعنى الوجهة أي القبلة كما قال مجاهد. حكم التمويل العقاري. التمويل العقاري بيتم غالبا عن طريق الإقراض. هو من الممكن للعلم أن يتم بطريقة صحيحة إذا تم بطريقة المرابحة الصحيحة، وهو أن تكون الشقة موجودة ويشتريها الممول وبعد ذلك يقوم ببيعها للمشتري على أجر. يمكن أن يدخل البنك بذلك بشرط أن يستلم العين ويعني يحسب ثمن إجمالي للشقة مقسطة على أقساط ما تبلغ من الأقساط دون غرامات التأخير ودون زيادة الفوائد إذا تأخر عن السداد، وإنما تؤخذ الضمانات بإمكان الفسخ أو بأي ضمانات أخرى بإلزامه بالسداد في الموعد المحدد. لكن المعظم في التمويل العقاري مبني على النظريات الربوية والطريقة الربوية، إنه يقول له هنديك قرض 50,000 تروح تشتري بيها شقة أنت وتديها لنا 70-80 ونحو ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كان هم بيطلبوا أوراق الشقة بس بيدعي في الآخر بيدوا له إيه في إيده؟ فلوس، مش بيديله مفتاح الشقة اللي هو ملكها، المفروض ان هو يملكها وياخذ مفتاحها وتبقى في حوزته ويكون له التصرف فيها والشقة تكون موجودة وبعد ذلك يقوم ببيعها بالتقسيط. ولا مانع ان هو يرشده الى ما يريد قبل ذلك، يعني قبل ما البنك يشتريها لا مانع ان هو يقول له انا في شقه في مكان فلاني عايز اشتريها، فيقوم يقول له انا اشتريها لك وبعدين ابيعها لك. يعده بالايه؟ بالشراء، ويعده ذلك بالبيع، وبعد ذلك يقوم البنك بالشراء. لكن الاغلب الاعم اللي انا اعرفه ان هو بالاقراض. لو حد عنده تفسيرات اخرى. لا مش تأويلي. فلو حد عنده في باب التمويل العقاري كلام تاني يبقى ينقله لنا. رجل صلى الاخ لسه بيقول هو الكلام بتاع الوجه ده مش تأويل. لا مش تأويل، الله عز وجل فوق العرش سبحانه وتعالى. وكلمة الوجه تستعمل لو قلت الوجه القبلي والوجه البحري. يعني ايه الوجه القبلي؟ يعني الدلتا لها وش؟ محدش هيقول كده، مش كده؟ لان القرينة تدل على ذلك. فكلمة فأينما تولوا فثم، اي هناك وجه الله، معلوم ان الله سبحانه وتعالى فوق عرشه دائر من خلقه. ولذلك وبعدين الكلام نزل في ايه؟ في استقبال القبلة. سبب نزول هذه الآية الكريمة استقبال القبلة في السفر، انه يصلي الى غير ليه؟ الى غير القبلة. فإنما تولوا فثم وجه الله، فمن هنا كان. ويمكن ان تحمل على الوجه الذي هو صفة الرب عز وجل بمعنى انك تقابل وجهه. فان المصلي، ان الله قبل وجه المصلي وهو فوق عرشه دائر من خلقه. وان القمر يكون في مواجهة الناظر اليه، في مواجهته وفي مقابلته وهو في السماء، والذي ينظر اليه في الارض. فاذا الوجه ده على التفسير ده بقى، يبقى الوجه بمعنى الايه؟ الوجه اللي هو صفة الذات للرب عز وجل. فثم وجه الله اي انك تقابل وجه الله، ان الله يكون قبل وجهك وينظر اليك بوجهه. ولكن الاول هو الصحيح الذي عند عامة السلف. ده في خلاف في الايه؟ في تفسير الايه دي، هل دي من الصفات ايات الصفات ام لا؟ رجل صلى صلاة ثم شك هل توضأ قبل الصلاة ام لا، وهو متأكد انه كان قد احدث، عليه ان يعيد الصلاة الا ان يكون موسوسا، فيبني على ظنه الراجح. حكم السيارات التي يكسبها بعض الفائزين، بعض الناس من الموبينيل. معلش انا لسه ما وصلتنيش تفاصيلها، انا مش عارفها. يعملوا ايه؟ سحب ولا بيعملوا ايه؟ سبعه رسائل بفلوس. لو طبعا الناس هتشحن كتير، طبعا هو بيعمل كده علشان يزود الايه؟ يزود الناس لتشحن. لا تقل عن كونها شبهة. هنفكر فيها ان شاء الله. حلق اللحية في الاعمال او في التجنيد او في غيرها لابد ان يكون لا، يعني لا يحلق الا عند الضرورة. يعني بمعنى انه لا يجد مخرجا اخر لوجه من الوجوه، يتعرض اما لسجن او لحبس، او لانه يفقد عمله الذي لا يجد قوتا لنفسه وعياله سواه، يجوع او يعرى او يفقد مأواه ومسكنه. وكذلك مع الاهل، اذا كان اهله يضربونه او يطردونه بحيث لا يجد مأوى ولا مسكن، فان هذه الضرورات التي تبيح حلق اللحية. فاذا وجد طريقة من الطرق تخلصه مما هو فيه لكي لا يحلق فليلتزم هذه الطريقة. ما هو زيه بقى، قلت كلام عام. اذا امكنه انه اذا ذهب قال لهم انا ملتحي ولن احرق، فقال لهم متشكرين اتفضل مش حنان جنابه، خلاص ليس هذا بالضرر. هل يجوز ان يقتسم مجموعه اشقاء ثمن خروف الاضحيه ام يتحمله واحد منهم فقط؟ يجزيهم اي ذلك؟ اهل البيت الواحد يشتركون في نفقات منزل مع بعضهم، او حتى اقارب وهم مع بعضهم حتى لو كان كل منهم مستقل في النفقة، لكنهم اهل بيت واحد، فيجوز ان يكون واحد منهم والباقون يدخلون بالنية معه، ويجوز ان يتحملوا معا ثمن الاضحية. نعم، الاضحية الشاة ليست فيها سبعة، ده امر اللي هو ان اهل البيت الواحد يجتزئون بالاضحيه دي بالنيه مع بعضهم. شخص يخرج نسبه ثابته من مرتبه شهريا صدقه يريد ان يحد حد التطوع ليكون محرما لزوجته التي تحد حد الفريضه، هل يمكن ان يدخر هذه النسبه لتكليف الحج بدلا من اخراج الصدقه؟ نعم، هذه من سبيل الله. هل ذكر الكافر بصفه من صفات غير الكفر تعتبر غيبه؟ لا تعتبر غيبه، لان صفاته الحذر منها والله اعلى واعلم. وتقبيح صوره الكافر عموما مطلوب كي ينفر الناس من الكفر حتى لو بالتعليم، لكن ما يكونش على سبيل مثلا صفه يعني صفه لا تذم في الشر، يعني مثلا يقول لك ان فلان ده نحيف مثلا او طويل او قصير. كتاب او بعض الكتب تتحدث عن شبه النصارى عليه الصلاه والسلام، بيقول خلاف كتاب محاضرات النصرانيه، كتاب الدكتور جميل غازي مناظره بين الاسلام والنصرانيه او حول الاسلام والنصرانيه، كتاب اللي هو اسلم في المناظره دي 13 قسيسا بعد المناظره، كتاب طيب جدا. كتاب اظهار الحق للعلامه حجه الله الهندي من اوسع الكتب في رد شبهات النصارى واثبات ما لا يقدرون على رده الى الان، لم يوجد ولا ولن يقدروا على رد ما فيها كده. كتاب هدايه الحيره لابن القيم، كتاب الجواب الصحيح الى ماده لدين المسيح للشيخ الكامل الثانيه. وان كان الكتب القديمه بتعتمد في المرجعيه على اناجيل وعهد قديم يختلف كثيرا عن الموجود بين ايدينا، دليل على تفاوت التراجم عبر العصور. يعني بريطانيا بيجيب حاجات من الكتب بتاعتهم مش هتعرف توصل لها دلوقتي، لكن في اشياء موجوده ما زالت ثابته. اخذ الموظفين مرتباتهم من الفيزا كارد لا يتركها في البنك حتى لا تتعرض لاخذ ارباح او استعمالها في الربويات، بمجرد ما ينزل المرتب فورا يذهب وياخذ هذا المرتب بالفيزا كارد. ها؟ يروح يسحبهم كلهم. يروح يسحب كل الفلوس، هو ما فيش حد مرتبه 20 جنيه هياخذ فيزا كارد ب 20 جنيه. خلاص يروح يسحبه من البنك بالطريقه المعتاده. ما يسيبش الفلوس في البنك الربوي حتى لا تتعرض لاستعمالها في المحرم. هل يجوز انتفاع باموال صندوق الزماله التي تصرفها النقابات على انتهاء الخدمه؟ المشكله ان صناديق الزماله دي اموالها بتوضع بنظام معين، مال في مقابل مال مع وضع البنوك في الاموال في البنوك الربويه. فيحسب الاموال اللي دفعها فعليا ويحسب فائدة 10% مثلا سنويا على المال ويطلع ال 10% دي على الأقل وياخد الفلوس اللي دفعها. أقول قولي هذا وأستغفر الله.